محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جئنا بك إنما نسينا ربنا ما علمتنا وعلمنا كريم. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين والمؤمنين والمؤمنات أجمعين. واكفنا ما أهمنا من الدنيا والدين. واجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. وين أوله؟ قال الملحد خبرني عن كيفية معجزاتهم. فلما تلقى الخير بالشر من صار واحد غنيا واحد فقيرا. ها طب حكم قال قال ملحد فلما مزق الخير بالشر ولما صار واحد غنيا وواحد فقيرا والآخر قبيحا والآخر حسنا. حسن يعني جميل. ها جميل الصورة. قال القاسم عليه السلام إن هذه الدار دار امتحان، ما هي دار وإيش مكافأة وإعطاء كل واحد ما يستحقه، هي دار امتحان يفعل الله فيها ما يكون وش أصرح للامتحان وما يكون أوفق للحكمة من الهدف الذي خلق الله الحياة من أجلها، وهو الامتحان والاختبار. ها مثل الحين جو مثلا دحين ناس يدخلون في السلك العسكري وابولهم تمارين شاقة وابولهم كذا وابولهم أشياء ويعني ليه اللي يبصرهم أهل دول أنهم يوضبهم ولا ما يوضبهم. ها والله جعلنا هذه الحياة دار محنة ودار شقاء ودار عنا ودار تكليف ودار يعني مشقة، لجل ينظر منها الذي يستحق أن يصل إلى النعيم الدائم الأبدي، منها الذي يستحق لا يستحق ذلك بل يستاهل النار، فكان لابد من الاختلاف فيها. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق ورفع بعضكم فوق بعض درجات، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض والآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لو بلا تيه أنك تفهم كيفية التفضيل في الآخرة، يعني إذا قدرت التفضيل في الدنيا في كل شيء مثلا في المادة في المعنويات في السلطة في الكذا في الكذا، كيف باقي في الآخرة؟ ها تفهم كيف بيكون في الآخرة تفضيل الناس، ذلك تنقدم سواء ذلك دخل الجنة وقد معهم بيوت وقصور وذا انقدر إياها يعني قد نعيمهم سواء وقدم. لا واحد باجيهم مثل ما تقول الملك، واحد بيجيهم مثل الوزير، واحد بيجيهم مثل الضابط، واحد بيجيهم مثل العسكري. ها اي اسدي بيجيبوا تكبر او تكبر، لا بالعكس مبلغ التكبر في الدنيا هو ان يضع الانسان نفسه في غير موضعها، اما بالاخره فما عادك واصل الى مرتبه لا وقت يلو ايش هذه السهله هذه استحق. ما بنقول العالم متكبر محرم الكبر في الدنيا ما في الاخره، ما هو الكبر، ما بشي محرم الكبر، الكبر هو ايش ان تعد نفسك اكبر من الاخرين وأنت لست كذلك، ها؟ في غير محله. فالآخرة بتجدوا الأشياء بحسبها. مثلاً دحين إذا رأينا عالم، ودارينا أفضلنا الباقين، لكن ما بنقول متكبر، ها؟ ودارينا أفضلنا الجاهل ولا أفضلنا الكذا ولا، لكن اسم التكبر. التكبر أن يضع الإنسان نفسه في غير موضعها. كلن باقي نعبد ما هو؟ لا بس حسب ما هو. ما بدك إنك أنت من الزيد من الدين. إذا كان زيد من الدين ولا مثل أي فرد عادي فلا هم تحسب كذا عندك يعني إنه باجلس في قلبها بايدري إنه لو كان السر يعمل وكذا. هذا قال الإمام الهادي عليه السلام ولا يسمى بالنفس اللوامة، قال هي نفس المؤمن والكافر كل واحد تلومه، فالمؤمن تلومه على عدم الزيادة والكافر تلومه على الخزران وال ها. فالإنسان يعني مهما كان في الحين داري إن سيد مجدين أعلم منك وأفضل منك، ها وداري مرتبتك أقل منه مدري كم على كم، لكن أمانات إنك في أمزين ساهر من القضية أنك داري إنك قصر أنت، يعني لو جدين مثل ما جد وأهتمين مثل ما أهتم وذا إنه يستاهلوا فيها الحاجة هذه وفيها، وأنت كان المفروض أنك تبر مدري لكن ما تبر أنت تعبر الحاصل. وحقيقة الامتحان فهو أن يخلق فيه أو يأمره بشيء يثقله على طبيعه فينظر هل يطيع أم لا يطيع. من جملة هذا أنه يهب ذاك أجمل منك، يهب ذاك أغنى منك، يهب ذاك مثلا هل أنت باترضى بقسمة الله، باترضى بما قضى الله عليك وما حكم به لك ولا لا، مثل ما أمر آدم إبليس أن يسجد لآدم وعد به الناس ايه على ما قال ان امتي من لا يطيع الا الفقر ولو اغنيته لا كفرهم دي ايه يا امر او يخلق لان وتكليف انت مكلف ان ترضى من لم يرضى بقضائي ويصبر على بلائي فليتخذه ربا سواي. انت مكلف انك تؤمن بالقضاء وترضى به وتعرف ان الله سبحانه وتعالى عدل في حكمه لا يجور وان رهنت تفضيل وان رهنت كذا وان رهنت كذا هذا امتحان هل تستقبل انت صورتك شوع انت فقير انت مريض انت انسان محتقر في المجتمع مثلا ما لك مكانه وكذا انت انسان كذا وش ما هو اذا هو شيء من ربي يعني حاجه خلقيه فيك فيجب ان ترضى بها ها وتتقبلها فهذا ابتلاء وامتحان انك هل تقبل ولا ما تقبل أي من جهتك أنت يعني أنت ذي أوصال نفسك إلى تياك المرحلة الدرجات المعنوية هي الأصل يعني ليش ما يجي كل المصلحة إن لا يدخل النار أفضل من الدرجات تحمد عندك من لا يدخل النار لكن عندما كلهم الجنة كلهم لا لا إنه ما يستاهل إنه ينزل النبي صلى الله عليه وسلم من مرتبة ذيك إلى مرتبة أبو جهل ليقول أن أبو جهل لا يدخل النار أبو جهل دخل النار بإرادته واختياره والنبي أهل أنه يرتفع يرتفع ليه أحرم الإنسان الذي أفضل المرتبة إيه هذه أحرم الإنسان الذي هو نفسه زكية وطاهرة وعنده همة عالية من أن يرتقى إلى أعلى المراتب لكن ذاك الإنسان الذي نفسه خديجة ونفسه دنيئة وكذا لا يجوه يصير إلى سوء عمله ويستحق العقاب على عمله ذي ها ولو خلق الله ما هو خفيف على طباعه ثم أمره بالخفيف لكان ذلك لذة له وليس بامتحان ها لما كانت هذه الدار دار امتحان كان الواجب فيه صواب التدبير أن يمزج الخير بالشر والنفع بالضر والمكروه بالمحبوب مثل كيف خلق الله مثلا الخمر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس خلق الله الوش الإثم بالمنبعة الربا كذلك فيه منبعة وفيه مضرة الزنا فيه الشهوة وفيه مضرة خلط الله الأشياء بحيث أن يكون به داعي للفعل من ناحية الشهوة والذى وما ينهاك عنه من ناحية العقل والحكمة فهل تستجيب لداعي الشهوة فتكون من أهل الشهوات أو تستجيب لداعي العقل والحكمة فتكون من الذي يستحق التكريم والرفعة لا يعني مثلا المأكولات هي مشتهى كلها مزق الله فيها بعضها بالشر مثلا جعل من المأكولات ما يخرج يزيل العقل جعل من المأكولات ما يضر النفس جعل من المأكولات ما كذا مزق الله بالشر يمنعك منها يقدر يمنعك منها يختبرك انت تقدم عليها وان كانت ممنوعه ولا لا المشروبات كذلك جعلها الله مشتهى كلها ثم جعل مزق بعضها بالشر مثل الخمر مثلا مثل الاشياء دي بتضر الانسان ها المنكوحات الكذا لكن بيبيح لك الله ما هو طيب وما هو أعظم من الذي حرمه عليك وأحسن لك وأراح لك في الدنيا وفي الآخرة إذا أنت بات تستجيب لتوجيهات الله وتقبل نصيحته فأنت بات تسعى في الدنيا والآخرة ننظر مثلا الآخرين مثلا حياتنا وحياة الأوروبيين الغربيين دولة هذه ما رضوا يستجيبوا لله ولا يستجيبوا إلى أوامره وقالوا الشيء حرية وكنا المرأة تبرش ما بدها والرجال تبرش ما بدها وما بالشيء تغطى المرأة ولا تجلس في البيت ولا تذاوي تروح يعني ننظر هل سراحوا في حياتهم العامة يعني بشكل عام السعادة في حياتهم العامة ولا هم غير سعيدين ها عندما نراهم مثلا بيروح المرقص ويروح يشيل أي مرأة ويروح يسبر هو وياه وش ما بده بعد كل ده مخيف لكن لو ننظر إلى وضعها العام وحياتهم العامة ترى أنهم في سعادة لا عاد بيركن على مرته لو دي مرته ولا صاحبته ولا ذا مريع لها وين بتخونه مع واحد ثاني لا عبي يكونوا أسرة ولا عبي يجدوا ترابط بين المجتمع ولا عبي يجي ذيك العاطفة بين الأب وال ابنه ما هو داري هو ابنه ولا هو ابن واحد ثاني ولا ذا ورجع يجي مو في الملقى ولا في أي مكان وأصبح مجتمع مسكك ولا بينهم روابط اجتماعية وذا ما يعرف ابنه وذا ما يعرف أبوه وذا ما يدري من ابن هذا تبعه وحياتهم أصبحت يعني سعادة بسبب أنهم لم يستجيبوا الوجه لأوامر الله عز وجل فإنه يكون فيها الخير وإن كانت شاقة على النفس لكن يكون فيها الخير والسعادة في الدنيا وفي الآخرة مثلا قد نقول الحين هذول زهره بتخرج المراه بشعرها وزنتها لما عند ركبها وبدا يعني يرى اشكال، لكن لا بالعكس انت الحين بتضيع مقتنع بمرتك ولا بترى غيرها ولا بتدخل في نفسك شيء ولا يعني ما بشي في نفسك ايش شغله وهذه. وذاك اصبحوا يجاهدوا نفوسهم مثلا حتى لو مشتوا انهم لا يقعوا في الخطيه ولا كذا، لكن مشقه وتعب انك ترى مئات النساء هذه جميلات بعضهم اجمل من مرتك وبعضهم كذا وبعضهم يزينها لك الشيطان اكثر وبعضهم ذا وبعضهم، وتجلس تكافع نفسك اذا انت شي تكافع، وما تجي تكافع وقع عندك في خربت انت الاسر وزال انت الرابطه الاجتماعيه وزال الاطمئنان الاسري ولا، وجاء انت بتضوي وانت مرتاح بمرتك اشكال من ما عبا يرتاح ذاك غدر نسوان ولا باكثر. ها فتوجيهات الله سبحانه وتعالى هي تضمن الانسان السعاده في الدنيا وفي الاخره، وانما الشيطان والنفس هذه بيزيل الانسان العمل ذاك الذي هو قبيح بداعي انه بيوصلك الى السعاده، وفي الواقع ما يوصلك الى السعاده بل يوصلك الى الشقاء والى الكابه. ولذا برا قلنا لك حياتهم لو تنظر الى حياه المسلمين صح عندما تنظر الى منظرها ما راه بين كيس كلام غطياه وذا منظر شوع ما هو منظر جميل ها، لكن عندما تنظر الى الحياه التي يعيشها الانسان المؤمن والزوجه المؤمنه هذه بتوبه الجهاله وتجلس في بيتها وتستر نفسها وتهتم بامور زوجها ولا بترى احد ولا بتشتهي احد ولا يراها احد ولا بيجي بينها هي واحد اي علاقه ولا اي شعور ثاني ولا اي احتكاك ولا اختلاط، هذا يعني حياه مريحه مطمئن على مرتك الحين بتسافر بتروح بتجي ما تفكر في نفسك لا يجي هي يجي بينها اي واحد علاقه ولا ترى احد ولا يجي بينهم شيء ولا كذا، بينما ذاك ما تخرج مرتها الشغل باقي قلق هاوش لو تراحت في الشغل هو ذا ولا يجي بينها هي علاقه وفي الشارع في السوق حين تخرج في الباص حين تدخل في كل مكان ها. فقلت لك شكل الحياة عندهم بيجي صورتها أنها جميلة وأنهم مرتاحين وأنهم كذا، لكن عندما تنظر لها إلى الواقع تراهم في تعاسة وفي شقاء وفي يعني حتى عندما ترى تمثيلياتهم وأفلامهم تراهم في شقاء يعني بيمثلوا هم مدى الشقاء الذي هم فيه، هذا تخون زوجها وتهرب مع ذاك وتنظر بجهالها وده يعني مشاكل ويعني كلها بسبب وش؟ بسبب عدم تطبيق القانون الإلهي في الحياة، لأن الله أعرف الله أعرف بالإنسان كانوا ما مشرطها الشيلة يعني التبرج من حيثه ها غض النظر عن كونها تغطي وجهها ما تغطي وجهها، لكن التبرج من حيث هو هل فيه مصلحة بغض النظر عن كونه إثم ولا ما هو، لو فرضنا أنه جائز هل من المصلحة أن المرأة تخرج متبرجة متزينة متقطرة يعني متمخجة في أكمل زينتها ولا لا؟ ها هل من المصلحة لك او للمجتمع ان يكون بهذا الشكل ولا بهذا الشكل حتى لو ما هو ذا؟ عندما مثلا احنا لو غلينا قليلا وغطينا وجه المراه وقلنا لا تتش ولا تجابر ولا كذا ولا كذا، هو غلو قليل لكن هو في نفس الوقت اصلح لنا، هو اصلح لنا لا ما ودعا لا ما ودعا لا ما قاعد يبصر، لو في فضول لو في فضول ما قاعد يبصر هذا. ولا مثلا الحين شوف خليني اقول لك الحين هذه بيقولوا ان احنا الغربيين هذه بيقولوا احنا نادي بحقوق المراه ونسبرنا عصصنا يمزوا ذا، ما هو صدق يعني اخرجوا المراه عن بيئتها اللي خلقها الله لها واوجدوا اشكاليات المجتمع، مثلا قال المراه تخرج تشتغل، طيب تخرج تشتغل من ذي بيربي جهالها؟ قالوا نروح نستاجر مربيه تربي جهالها، ولا نروح دار حضانه ونحب مربيات من خارج يروحوا يربوا جهالها، من ذي يغسل؟ قالوا بنروح صلاة المخوجي يغسل لهم الثياب حقتهم، من ذي يطبخ؟ قالوا بنجيب طبخ خدامه سب لنا الزاد. يعني طيب ليش نحن نسب ذي الحركات كلها؟ ليش ما نخلي المراه هذه تجلس في بيتها ونسم اجره الخدامه واجره المغسله واجره الحاضنه والمربيه وتربي المراه جهالها هي بيدها حسب اخلاقها هي ما بلا خالفنا بينهم، بس هبنا المراه حقت ذاك البيت تجي تشتغل خدامه في ذا البيت، والمرأة حق ذاك البيت تجي تشغل مربية في الحضانة، والمرأة كذا هذه هي مثلا تجي تغسل دولة، وخالفنا الأعمال والمرأة هذه تشقى وتعب ما أبلا بيجي شقى وتعبها حول ويش تسدد المصاريف اللي عليها من خلال خروجها من ويش من بيتها ومن عمل هذه عدى الله له، إذا ما حصل شيء جديد. المرأة هي المرأة بدل ما بتخرج مرأة تشتغل بتجي مرأة تخدم، دائما المرأة هي اللي تخدم زوجها وهذه تقوم بجهالها وهي ذي تنظف بيتها، هو عمل قصدي انه يعني ما هو صدق انهم تحرروا المرأة، بالعكس حرروا المرأة وهبوا مرأة مستعبدة اكثر إذا أنا بنخدم بيتي وأهلي وجهالي أنا بشي جرب، لكن عندما أخدم في بيوت الناس ها قالوا لا ده عمل شريف سهل أنها بتكد على نفسها. ليش ما قد خلى الله الرجال اللي كد عليها وهي تجلس تقوم بعملها الداخلي هذه في البيت؟ لا هي ضخمة ما أهلها تجي عالمة تجي كذا باسبور تقرأ باسبور تتعلم باسبور يهل شيء، لكن لا تكسر في عمل هذا ياك هذه خلقها الله مهيئة له. فإحنا عندما نغير النظام الإلهي والتركيبة الإلهية الذي خلق الله الإنسان عليها بنحصل لخبطة في المجتمع بس، ولا ما بنحنا بنستر يعني إن إحنا نقدم على أفضل. الله هو الذي خلقك وخلق المرأة وعارف طبيعة الرجال وطبيعة المرأة ونفسية الرجل ونفسية المرأة وإمكانية الرجل وإمكانية المرأة. ولذا هذولك مثلا شوف باتران مثلا بيحاولوا إن يقلدوا إن المرأة هي مثل الرجل، ما أخذ بتدخل العسكرية ما جاي مثل الرجال، بتلاقي المرأة عندما تدخل بين العسكر من الإهانات من السخريات من لا جسمها ضعيف بنيتها ضعيفة كل شيء ما هم هي لهذا العمل، لكن كافي وقص ما يحتاجوا يخلوها الناس تساوي الرجل في كل شيء. ما أقصد كما قلنا ما بلا خلوا نظام الحياة خربط الدنيا ارجع يقول لك خادمة وارجع يقول ابنك هو الخادمة ولا زوجك هو زوجها هو الخادمة ولا هي هو السواق ولا الربي ولا مدري شو ذاك، المهم لخبط الدنيا ها. لا بس يعني بشكل ضروري هذه تدعو الضرورة إليه، الشيء الذي تدعو الضرورة إليه الله قد استثنى وقد خلق بعض النسوان لهذا الشيء، قد خلق النسوان بعضهم فيهم من الرجولية ما أهلين منهم يقوموا بهذا الأدوار الضرورية مثلا مثل أن تكون طبيبة أو مفتشة نساء أو كذا أو كذا، في حاجات بسيطة في المجتمع. لكن لا نحن نشين المرأة والرجال يخرجوا جمعة الشغل يوم حررين ونجيب برا الثانية تقنبس في البيت ونروح الجهاز تقنبس في الحضانة ورجع يجي المصروف حق المرأة هذه بالشغل طول الشهر للحضانة ولا المربية ولا الخادمة ولا الذا ولا الذا ويا الفائدة. يعني تروح تخدم غير زوجها، تروح تخدم واحد ثاني ها، تروح تخدم بيت ثاني وتهين نفسها عندهم ورجع تؤدي إلى زنا وإلى فواعد وإلى تربية للأطفال غير صحيحة. عندما يكون المربي ما هو الأم ولا في حنان الأم ولا ذا ما بالله يلا يمشيهم على حسب الذي على حسب المادة والوظيفة تقضي عمل هذه. طيب ليه ما نخلي كل واحد مكانه ها؟ ولا قلنا ان المرأة اذا جاتها تقوم ببيتها وجاتها تخرج في عمل. طيب الحين بيقولوا مثلا المرأة تتعلم ده، طيب تعلم، لكن ليش وش بقى يمنع ان احنا هذا بالمرأة في جامعة تتعلم والرجال في جامعة؟ ليه ضروري نخلطهم نحط كرسي المرأة عند كرسي الرجال؟ هل هذا اصلح للتعليم؟ اصلح لك انك كنت مثلا عند راتك مرأة طول ما تقرا عليك ما تفكر في المقرأ ولا تفكر في المرأة؟ يعني ما قصدك انهم بينظروا لمصلحة المجتمع، ما بلا بنظروا الفسق والفجور بس الفساد هذه شو ولا بالامكان انهم يابوا مدارس للنساء ما بهم مانع، مدارس خاصة للنساء، جامعات خاصة للنساء، جامعات خاصة للرجال، كل شيء بس يجي له نوع خاص به، لكن ما يشو هذا حتى لو بكذا مثلا لا ضروري الاختلاط، ما قدي ديمقراطية. ليش وش الفرق؟ وين التعليم الافضل للفتاة ولا للشاب؟ أنا أتعلم وهو جنبه ولا عنده 20 مرة ولا 20 شاب ولا وش ولا أنه يتعلم النساء عند النساء ويكون تأخذ حريتها ما أخذ حريتها ولا بالشيء عندك الأشياء التي تخرجها عن منهج الدراسة وعن ذا الحب وبسط الغرام المدري شو ذاك لما يضيع ما عدم في هذا الجامعة ولا الدراسة ولا بيولف واحد ما بيولف خير وين بيجي الفساد والذا الله في الجامعات بل يا أحياء إذا بالشخص مثلا مؤمن واسمع إذا بالشخص مؤمن وكذا قد يستطيع أن يتحرز في إخلال الاختلاط، لكن أنت تنظر للمجتمع مجتمع فيها الإخلال. اسمع فالحج هي فترة معينة وجع الله في الحج في تحرك الساكن شاه في الإمداء والذا بقرة في الإمناء بدنة وش جعل الحدود العسرة لقيه الله لقيه ندار إن الاختلاط بيولد وش بيولد يعني شهوة وش الله سبحانه وتعالى يكون بحاجز كبير عن هذا الشهوة التي قد تحدث من الاختلاط. ولا هي سواء عندما تروح في مكان عبادة في مكان روحانية في مكان كذا ما بشي هناك، أما تفرز لي مثلا الشباب هذي في 22 سنة والشابات هذي في ذا المرحلة تروح تحطهم في جامعة كل يوم بيصرحوا يضوا جامعة ويجلسوا في مكان جامعة ويجلسوا في يعني سكن واحد وفي ذا ما هو صدق. أو صدق إنه بيجي ما بيتولفوا صح. أنا معك إن الإنسان اللي ما هو والد بيجي أجوع، لكن ما معناه إن الذي بيتولف بتصير بعيد منها غريزة الرجل وذي بتصير منها غريزة المرأة. لا يعني لو قلت المرأة الحالة والرجل الحالة لاستطاع الدراسة وش أفضل من ناحية الدراسة. يا أخي عند الرياح المرأة ولا رجل؟ إيه قول المرأة تروح. المرأة تحكي زي ما أنا أقول عليها. أنت غريزة. والله تعالجها. مراه الله يا نعم. لا الله.